السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المشاهدون الكرام، كثير من الناس يسأل هذا السؤال: هل يجوز لأحد من المسلمين أن يصنع لنفسه عيد ميلاد وأن يجمع إخوانه وأحبابه وأن يصنع لهم الحلوى وأن يوزعها عليهم بمناسبة ميلاده ويكرر ذلك كل عام؟ هل يجوز له ذلك في دين الله وشرعه؟ أم أن هذا بدعة محرمة وأنه تشبه بالغرب والكفار؟ هذا سؤال يطرحه كثير من الناس، لكنني قبل أن أجيب على هذا السؤال أسأل سؤالا: هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لنفسه؟ الجواب لا. هل فعل أحد من الخلفاء الراشدين ذلك لنفسه؟ الجواب لا. هل ثبت ذلك عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. هل ثبت ذلك عن الأئمة الفضلاء كالشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد رحمهم الله؟ الجواب لا. السؤال الثاني: متى بدأ المسلمون يفكرون في ذلك أو يفعلون ذلك؟ الجواب: بعدما احتل الكفار بلاد المسلمين ورأى المسلمون بعض الكفار يصنعون عيد الميلاد لأنفسهم، فبدأ بعض المترفين من المسلمين يقلدون هؤلاء فيصنعون هذا الذي يسمى بعيد الميلاد. إذن الأمر الأول: لم يثبت ذلك عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني: جاء ذلك إلينا من الغرب. الأمر الثالث: هل هذا الفعل قربة تقربك إلى الله؟ الجواب لا. الأمر الرابع: لو كان هذا من عادات الكفار والمشركين، هل يجوز للمسلم أن يتشبه بالكفار والمشركين؟ نسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو داود وهو حسن بشواهده، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. إذن لا يجوز لنا أن نتشبه بالغرب ولا بغير المسلمين في فعل هذه العادات والتقاليد. فلو قال قائل: وما المانع من ذلك؟ هذا ليس من شعائرهم الدينية ولا التعبدية، وهذا من الأمور الدنيوية التي يجوز لنا أن نفعلها. الجواب: تعال معي لترى الدليل على ذلك من سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فقد روى أبو داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وجد يومين يلعبون فيهما. هذا أمر دنيوي، فقبل أن يفعل الصحابة ذلك سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: أنلعب كما يلعبون ونفرح كما يفرحون في هذين اليومين؟ فقال عليه الصلاة والسلام: قد أبدلكم الله خيرا منهما، عيد الفطر وعيد الأضحى. إذن بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن أعمالنا وعاداتنا وتقاليدنا كلها عبادة نتقرب بها إلى الله عز وجل، فلم يفعل الصحابة كما فعلوا واقتصروا على العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى. من هنا يتبين لك أن عيد الميلاد بدعة وتشبه بالغرب وتشبه بغير المسلمين، والمسلم لا يتشبه بغيره، المسلم يؤثر ولا يتأثر، المسلم شخصية متميزة. هكذا كن، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.